أيام العام الرهيب الفظيع اللي أرقامه محفورة في قلوبنا وعقولنا، عام 1882. هنروي ايه ولا ايه من تقل الدم اللي نزل علينا في السنة دي، سنة 1882، اللي أول ما تذكر يقفز إلى الذهن يوم من أيام زمان، يوم 11 يوليو. يوم 11 يوليو سنة 1882، اليوم اللي كانوا بيستعدوا له من سنين ويرتبوا له من أعوام، لكن الاستعداد والترتيب في السنة دي نفسها كان اتخذ طابع عملي، طابع المؤامرات والدسائس. كان أوضحها وأبرزها مؤامرة مذبحة الإسكندرية اللي حصلت قبل اليوم ده بشهر بالضبط. يوم 11 يونيو سنة 1882، في اليوم ده خرجت التعابين من جحورها، وكل تعبان من أعوان الاستعمار مجهز بلون من ألوان السم يقتل بيه الشعب الأعزل. وكان في تعبان في صورة شخص ملطي من رعايا الحكومة الإنجليزية، شيء وكان خدام عند القنصل البريطاني. خرج التعبان ده وعلى موقف الحمير وقف. انت خمار؟ ايوه. اجر لي خمار. اه اخواجا اجروا لك، ما نأجروش ليه؟ انا عاوز خمار خساوي كويس، امشي بسرعة. اوي اوي. وحنروح على فين ان شاء الله؟ نروح قهوة، وبعدين اتنين قهوة، تلاتة قهوة. اللهم اجعل استفتاحها خير. اركب. هوب هيلا هوب. شي ها شي يا بتاع الكلب. مش كفايه بقى لفه خواجه؟ الله، احنا بقى لنا من صباحيه ربنا بنلف في البلد. نروح الخماره هناك دي. الساعه بقت 2 بعد الظهر. خلاص، خماره هناك ورا قهوه ازاز. اه اللي جنب اسم اللبان. هو ده شارع 7 بنات. طيب يا سيدي، اللهم طولك يا روح، الدنيا حر والشمس عماله تنقح فينا. خلاص، مش خمار انت يمسك فلوس كتير. خا شي شي يلا شي ها ها. ادينا وصلنا الخماره يا خواجه، اتفضل بقى. طيب طيب، بشويش يا حبيبي، بشويش شويه شويه. طيب طيب، اديني الاجره. ايه؟ اه اجره؟ اجره ايه؟ الله، ايه الاجره؟ ايه دي كمان؟ اجره ركوب الحمار. اه انا مش يدفع. ايه انت مش يدفع؟ مش يدفع ليه ده كمان؟ هو انت تركب من الصبح لغايه الساعه 2 بعد الظهر وتقول لي مش يدفع؟ طيب طيب، خد ده على شانك. ايه هو ده؟ قرش. قرش؟ قرش واحد؟ نعمل بيه ايه يا خواجه؟ اجره الخمار. ركوب 6-7 ساعات بقرش؟ ليه؟ القرش بتاعك ده ما وكلش الحمار عليه، لازم تدفع لي الاجره. انا مش هدفع غير قرش. انت مش مستكرادني؟ لا اديني حقي، انا مش كرودي انا كمان. والله العظيم ما حد يستغفر السيد العجان ابدا. لا لا يا حبيبي، انا بقول لك هات الاجره لازم تدفعه. لا يا حبيبي مش يد. ادفع. لا مش يد. بنقول لك ادفع. لا مش يد. انا بقول لك ادفع. انا مش يد. انا سيبي الجلابيه يا خواجه. مش سيب، سيبت الاول. انتوا جايين هنا بلادنا تستعبدونا؟ تستعبدونا على اخر الزمن؟ اوعى سيب. لا مش سيب. انا انت تضربه؟ ايوه نضرب. حاسب، بقول لك حاسب. اوعى السكينه، اوعى تضرب السكينه. انا خالص الله. اي ضربني بالسكينه المجرم. الحقوني الحقوني، اضربونا. الملطي اللي هرب هناك ده اهو ورايا يا رجاله. حاسبه الملطيين بتقول مش شبابيك ماسكين مسدسات. حاسبه يا رجاله، حاسبه. الحقونا الانجليز هيفتحوني. جاي جاي

وما في وسعنا ونحن مسلمون أن ننكر أن الخديوي توفيق مستحق للعزل لأنه خرج عن الدين والوطن. كانت هذه أيها السادة صورة من حياتنا عام 1882، سنة من أيام زمان. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، أيام زمان برنامج يخرجه سعد لبيب، مستمعينا الأعزاء. عودة إلى الحاضر وذكرى الموسيقار المتدفق بليغ حمدي الذي رحل 12 سبتمبر عام 1993. نحييها مع هذا التسجيل النادر للمسلسل الوحيد الذي قام ببطولته أمام عفاف راضي، ونستمع إلى إحدى حلقات المسلسل الذي أنتجه صوت العرب من إخراج عادل جلال، ومدة الحلقة ربع ساعة. قولي وراي. سلم سلم سلم سلم، مدي ايدك يا حبيبي وخد سلامي. بليغ حمدي. سلم سلم سلم سلم، مدي ايدك يا حبيبي خد سلامي. عفاف راضي. بطولة سهير البابلي، عباس فارس، محمد نوح، وعمر خرشد. في حبي أنا كلمات محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، سيد حجاب. يكتبها وجيه الشربتلي. إخراج عادل جلال. سلم سلم سلم سلم، تعرف يا شاهي، أنا شخصيا لما أكون سعيد أحب أقعد ساكت. مرسي يا عمر. يا ترى أنت سعيد بصحيح ولا؟ عارفة، هقولك حاجة كمان غريبة شوية. قول يا عمر قول، أنا مستعد أسمعك لغاية الصبح. عارف، لو النهار طلع علينا وإحنا بنتكلم هبقى برضو سعيد. لأول مرة يا شاهي نقعد مع بعض، مش كده؟ تقريبا. وفي مكان محدود. يعني لوحدنا خالص. عايز تقول ايه يا عمر؟ عاوز اقول اني سعيد بيكي، سعيد بيكي فعلا.

حياتك. يعني يلزم كده ان انا ندبر له كم حفلة يغني فيها؟ ايه رأيك يا نوح؟ ما انت عارف رأيي في المسائل دي يا استاذ حمدي. نوح رأيه اصله مختلف شوية، وإلا كان زمانه غنى من زمان. والعمل يا سادزة؟ العمل اذا كنا جادين نبتدي. غدا لنا لقاء. عادل جلال. مستمعينا الأعزاء، والآن نختتم الحلقة مع الجزء الثاني من اعترافات فؤاد شفيق. إني أعترف. إني أعترف برنامج خاص عن حياة الفنان فؤاد شفيق، كتبه للإذاعة عزة السيد إبراهيم، ويخرجه مصطفى صادق. ولما جيت مصر لقيت حسين أخويا بطل، بعد ما اشتغل على مسرح الريحاني وبير المهدية وجرج أبيض وعزيز عيد ويوسف وهبي، وفي ليلة من الليالي خدني معاه التياترو واتفرجت على رواية المجنون. فؤاد، أو يوسف وهبي جاي اهو. عرفتني بيه حسين. طيب تعالى معايا يا يوسف بيه. عاوز ايه يا حسين؟ عاوز اعرفك باخويا محمد فؤاد شفيق. اهلا وسهلا. انا شفت حضرتك في رواية المجنون، حاجة عظيمة قوي. متشكر. ترى زي اخوك حسين رياض ولا مش غاوي تمشي؟ لا انا غاوي قوي. عال. وبتشتغل ايه يا فؤاد؟ انا كاتب في السكه الحديد في عبره. في السودان؟ ايوه يا يوسف بيه. بمثل هناك برضو، عملنا فرقه بنمثل فيها روايات شكسبير. بلا سودان بلا شكسبير، تعال هنا اشتغل معانا زي اخوك حسين رياض. ده احنا هنا معانا احمد علام وامين رزق وفاطمه رشدي وزينب صدقي ومنسى فهمي وزكي رستم ومختار عثمان واستفان رشدي. استقيل يا فؤاد يا اخي استقيل. والله انا بشاور عقلي برضه من زمان. اعملها يا حسين. اتكل على الله، انا مستعد اعمل معاك حاجه. حدي لك ما هي 9 جنيه في الشهر. الله، ده انا باخد 18 جنيه وكسور من الوظيفه اللي انا فيها. لو اشتغلت معايا هتشتغل بنصها. ايوه بس يعني انت ناسي الشهرة والمجد والصيت وزيادة فوقهم كمان 9 جنيه؟ انت ايه هتنهم؟ ما هو الاول كده بس يا فؤاد، وبعدين يوسف بيه هيزودك. طيب طبعا. طيب يا سيدي زي بعضه. تعال معايا نكتب العقد. مبروك يا فؤاد، الف مبروك. روحت البيت ليلتها والدنيا مسيعاني من شدة الفرح، وكنت فاكر ماما هتفرح لفرحي، لكن اللي حصل بالعكس. بمجرد ما عرفت اني استقلت قعدت تعيط. كده يا فؤاد، اخوك يضحك عليك ويخليك تسيب شغلك. محدش ضحك علي، انا اللي سبته بكيفي. وهو ديك الساعة يا ماما لما يشتغل معايا عند يوسف وهبي. مش كفاية يا ربي واحد بيشتغل ممثل يقوم التاني الاخر يعمل زيه؟ وماله يا ماما؟ ما بكرة ده مشهور واسم زي الطب. بس يا ابني شغلة الممثل دي ما توكلش عيش. مين قالك كده يا ماما؟ ده احنا بكرة هناكل بقلاوة. ابقوا قابلوني انفلحتوا انتوا الاتنين. بكرة تشوفي. وبعدت استقالتك خلاص يا فؤاد؟ من بعد ما كتبت الكونترات مع يوسف وهبي على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ايه خلك الباشا لما يعرف؟ يقول اللي يقوله بقى يا ماما. خلاص الكلام في الموضوع ده خلاص فات اوانه. اصطفله والنبي لبكرة تموتوا من الجوع ان كان انت ولا اخوك. وبعد كم شهر ساب حسين فرقة يوسف وهبي وراح اشتغل في فرقة جورج ابيض. وحصل ان جورج شافني عند يوسف واعجب بي، طلب من حسين يغريني عشان اشتغل وياه. قام جالي حسين في يوم الايام وقال لي: عامل ايه يا فؤاد مع يوسف وهبي؟ والله مش بطال بيديني ادرس صغيرة. يا شيخ تعال معايا عند جورج ابيض. طب انت سبت يوسف وهبي ورحت لجورج ابيض علشان الممثلة اياها اللي بتحبها، لكن انا اروح ليه؟ دي هيديك ما هي اكتر من اللي بديها لك يوسف وهبي. كم يعني كده؟ انت مش بتاخد من عند يوسف 9 جنيه في الشهر؟ خلاص جورج هيكتب معاك كونتراته ب12 جنيه. ايه يعني 3 جنيه زيادة؟ ثم في حاجة تانية كمان. ايه هي؟ هيديك دور البطولة في رواية الشرف اليابان. كده؟ والاكتر من كده كمان انه هيعمل فرق التمثيل حكومية. فرقة حكومية؟ انت متأكد يا حسين؟ طبعا متأكد. ده عمل حتة مذكرة طويلة عريضة وحيروح يقدمها لسعد باشا رئيس الحكومة. طيب والعقد اللي بيني وبين يوسف بي ده يعني عامل فيه ايه؟ ولا يهمك. اتفقنا. قريت الاهرام النهاردة يا فؤاد؟ لا وانا فاضي اقرأ جرايد. ده كاتب عليك. كاتب عني ايه يا ترى؟ خد اقرا اهو. هات يا سيد. وردين اما اشوف كاتب ايه. نقد مسرحية الشرف الياباني بقلم حندس. حندس؟ حندس ده ايه ده كمان؟ الله، ده محمد التبعي الناقد الفني بتاع الاهرام. وش معنى يعني مسمي نفسه حندس؟ اسمه مستعار يا اخي. الله، انت مالك انت ومال اسمه؟ انت المهم اقرا الكلام اللي كاتبه. لك حق لك حق. اسمع يا سيدي: وقد شاهدت مسرحية الشرف الياباني، وكان جورج ابيض قد كتب في الاعلانات انه سيقوم بدور البطولة ممثل جديد ناشئ هو فؤاد شفيق، ولكن اتضح بعد مشاهدتي للمسرحية انه ليس جديدا كما ادعى جورج في اعلاناته، هو ممثل قديم ثابت القدم رأيته قبل ذلك يمثل مع يوسف وهبي. شفت بقيت ممثل قديم ثابت القدم اهو كده. وبكره ما شوفني كمان. مبسوط بقى يا عم؟ مبسوط قوي. في خبر كمان بس مش هيبسطك. خير؟ لا مش خير ولا حاجه. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ انذار على يد محضر استلمته الان. انذار على يد محضر؟ منين؟ من حكومة السودان يا ترى؟ حكومة السودان ايه انت كمان؟ امال منين؟ من يوسف وهبي. بيقولك ان ما كنتش هتحترم العقد اللي بينك وبينه وترجع لفرقته تاني هيرفع الامر للقضاء. يا خبر زي بعضه والعمل. اسمع يا حسين، انت السبب في المشكلة دي، خلصني منها. ما تخافش، احنا نحاول نخلي حد يكلمه علشان يسيبك. وين ما سابنيش؟ هيسيبك يا اخي، بس انت مالكش دعوه. وانتقلت مع جورج ابيض وقعدت معاه 3 سنين. استدعاني بعدها المرحوم نجيب الريحاني، وكان معاه مدتها بديعة مصابني وامين صدقي. ايه رأيك تيجي تشتغل معايا في فرقتي يا فؤاد؟ وانا ديك الساعة لما اشتغل مع الاستاذ نجيب الريحاني. بأصل يا سيدي أنا زبايني كلهم الأجانب شافوك وأنت بتمثل عند جورج شبطوا فيك، قامت بديعة وصبني مراتي قالت تجيبوا معانا. يا أستاذ نجيب أنا تحت أمر. إحنا دلوقتي عندنا روايتين جاهزين هنطلع بيهم، واحدة اسمها أنصل